ايش نفهم؟ ها؟ اسد حيوان. اسد حيوان. واحد الان دخل علينا قال يا اخوان رأيت اسدا. الواجب على العاقل ان يقرر انه رأى الحيوان اللي يمشي على اربع اللي هو ملك الغابة. بعدين يضحك شوي يقول لا انا ما اقصد هذا. انا اقصد اني رأيت فلان الشجاع البطل. ها المغوار. ها ايش نقول له؟ ها اصاب ام اخطأ؟ لا بد ايش يجيب لنا قرينة. يقول مثلا رأيت اسدا مر بسيارته. اذا قال رأيت اسدا مر بسيارته او يقود سيارته. ها فهمنا ايش نفهم؟ انه رأى الرجل الشجاع المعروف بيننا. واضح الكلام؟ لكن في الاول عند يعني عدم القرينة يجب ان تنصرف هذه اللفظة الى المعنى الحقيقي. فمن صرفها الى غير المعنى الحقيقي فقد حرف. واضح؟ جيد. واذا صرفها بالقرينة فقد اول. والتأويل هنا جائز ولا ما هو جائز؟ جائز. نعم سائر. نعم. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادلة ودفع الشبه الواردة عليها وكثر الكلام والشغف، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين. الله أكبر. وخوضهم في الكلام المذموم. الله أكبر. الذي عابه السلف. شايفين؟ هذا كلها يقرر إيش عقائد السلف. نعم. رحمة الله عليه. ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. فإن معنى الآية يشمله. الله أكبر. الله أكبر. أنزلها على من؟ ها طبعا يزعلون. ها يقول سبحان الله تنزلون علينا آيات اللي ذكرها الله عز وجل في الكفار. ها وأنتم تنزلونها على من؟ ها على الأشاعرة يا شيخ. يصير؟ ها هذا فعل من؟ ابن أبي العز محنى. هذا فعل من؟ هذا فعل ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. نعم نعم لا شك الآية تشملهم. نعم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا. شوفوا يعني بعد ما ذمهم الآن يعطينا ضابط. ها يعطينا ضابط يقيد. ها حتى ما نروح نحكم على الأشاعرة بأنهم إيش كفار. لا انتبه. سبحان الله. شايفين هذه طريقة أهل العلم. ها بعد ما وصفهم وذمهم بما يستحقونه بيعطيك المفتاح حتى ما تغلو أنت. ها أيضا يعني لا نصفهم بأكثر مما هم إيش هم فيه. فيقول لك أنه أيضا التحريف والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى تراه مراتب. منهما يكون إيش يستحقه الكافر، ومنهما يستحقه من الفاسق، ومنهما يكون مجرد معصية، وقد يكون أيضا من باب إيش الخطأ. ولا شك حكمنا على الكافر، موقفنا من الكافر ما هو مثل موقفنا من الفاسق، ما مثل موقفنا من إيش العاصي اللي وقع يعني أو يكرر المعصية، وما هو مثل إيش من وقع في يعني هذه المعصية من باب إيش من باب الخطأ. واضح؟ آه نعم. آه مثل التعريف. آه كيف إيه؟ ما اسمع الكافر إذا كان أصلا يريد تعطيل ما جاء الله عز وجل به، معارض مكابر، هذا كافر والعياذ بالله. ها لذلك العلماء مثلا ذكروا قال من قال القرآن مخلوق فقد ايش، لانه ايش يعني القرآن مخلوق؟ يعني تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. ها تعطيل، مع ان المعطل هذا هو يقرر في نفسه انه يريد ايش تنزيه الخالق. فالعلماء قالوا من قال القرآن مخلوق فقد كفر. الكلام هذا كفر لا شك. فهو ان اراد التعطيل فهو ايش كافر، يحكم عليه بالكفر. ولكن إذا علمنا أنه لا يريد التعطيل فهو فاسق، يعني يريد التنزيه ولكنه لم يسلك مسلك أهل التنزيه الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون، فهذا فاسق إذا أقيمت عليه الحجة وبين له الدليل واستمر على تعطيله فلا شك أنه فاسق. لكن إن كان سمع كلام الفساق وأعجب به

وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم الله أكبر وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم الله أكبر لعلي أن أنضم في سلك لعلي أن أنضم يعني نعم لعلي أن أنضم في سلكهم نعم وأدخل في عدادهم وأدخل نعم وأدخل في عدادهم أدخل أيوه وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم أحشروا نعم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل ها يقول آثرت إلى إيش ها يعني مال للاختصار ها هذا كله إيش هذا كله اختصار ها رحمة الله هذا كيف لو أراد إيش ها لو أراد التطويل ها كان يمكن ولا واحد فينا عنده هم يقرأ الكتاب اليوم ها أسأل الله السلامة ها هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نعم الشيخ تكلم على بعض المتحدثين اي الطائفة الأولى متكلمين ومتفلسف اي الطائفة الثانية متعبدة ومتفلسفة والطائفة الثالثة كما شو أنتم متكلمين لكن عندك نظر وين أعد يا شيخ وين قبل صفحتين كلام عطاء في الحلقة ها؟ ليش ما نبهتنا في وقت يا شيخ؟ ها؟ قال أو إيش؟ إنما نريد أن نحسن الأشياء. بحقيقتها. قال وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال. طيب وثم وكما يقوله كثير من المتكلم والمتأثرة اي علماء الكلام المتملكة والمتآمر يعيدها باقي الكلام انما نزل الانسان بالسياسة ايوه احسنت نعم صح هو الصواب يا شيخ يعني يتكلم عن الحكام هنا وعن الذين يعني اوغلوا في ايش السياسة نعم نعم نعم من الملك من الملك نعم يعني الملوك والحكام اي نعم ومن تأثر بهم ها متملكة متملكة اي بس ما اعرف كيف قرأنا هكذا عندك. هو يقرأ يا شيخ انت ايش مكتوب عندك متسلم والمتأثر سبحان الله ايه انا ما نشوف ايش بين نزع هذه وبين لبسها ها إيه لا لا لا متملكة حتى عندنا احنا متكلمة عندك ها اي طبعة هذه اللي عندك يا شيخ متكلمة والمتملكة شو طبعة متملكة ايه ايه متكلمة عندي هذه الخامسة يا شيخ 1399 وش اللي عندك؟ لا ما نشوف هذا ايه هذه يعني خطأ يا شيخ ايه كلها 400 ايه ايه 9 سنوات 10 سنوات لا ما تفرق ها احنا غير ايه تكلم وتأثر ايضا الشيخ ناصر حققها لا خلاص بس ايه جوهر العرب يجي ايه يجي ما بغينا ايه لا شك نعم ما تكلمت عن التوقيت ايه مثل الاشياء اللي تنفع رب العالم وما تنفع القديم ولا يحل المخلوقات اي حتى لا يحل المخلوقات من جنس انه ما تنفع اي نسأل صاحبه وشريد عدم الحلول زين هل الكلمة مما ولا المفروض فيها اطلاق كيف لا يحل المخلوقات ولا فيها الاطلاق احنا نتوقف في المعنى الذي يريدونه هذا يسأل عن ايش المعنى الذي يريده فان اراد معنى الحق قبل المعنى ليش نقبل المعنى؟ تنزيه الخالق عن المخلوقات، انه ما تحل في شيء من المخلوقات ولا هو يحل في شيء من المخلوقات، هذا معنى صحيح. شنو المعنى صحيح؟ لا يحل، لا يحل، مو يحل، ايه، لا يحل، نعم. ولا يحل. ولا تحل فيه المخلوقات سبحانه وتعالى. أهل الكلام يقولون أكثر مسألة طال فيها الجدل بينهم وبين السلف مسألة كلام الله عز وجل، ويقولون أنهم يعني جاءوا بعلم يعني يكثر فيه الكلام والجدل والمراء، ها؟ وهو من يعني علوم اليونان. نعم. المنع. سبحان الله. تفصيل هذا شو دليل التأصيل أخي؟ دليل التأصيل. الأصول الشرعية كلها على هذا يا شيخ. هل يجوز أنك تعبد الله تبارك وتعالى بعبادة تخترع على نفسك؟ لا هذه يطلع فوق الشارع. كيف؟ مثل؟ مثل الصلوات. إيه. عن على نفسك كثرة السجود. طيب، لكن هل تخصص أنت صلاة في وقت محدد على هيئة محددة بركعات معينة في وقت من الأوقات؟ هل لك؟ أنا في وقت الراحة مثلا الظهر راح أحدد لي نصلي 4 ركعات. هذه نافلة مطلقة. نافلة. لكن هو يجعلها يعني عبادة خاصة بينه وبين ربه بالتحديد. تحديد الهيئة والكيفية ممكن، ها؟ وبعدين هذا اللي قلت من حيث اني بتنفل والله عندي فراغ بصلي، هذا داخل في ايش؟ داخل في التنفل والله، هذا داخل، هذا مشروع. لكن انت تجيب شيء مثل الذكر، ذكر لم يرد عن الله عز وجل ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، يجوز ان تنفل الله عز وجل فيه؟ ليه؟ دليل شرعي يعني نص من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل يعني ليس لك أن تحدث شيئا في إيش؟ في العبادة. نعم. لكن في المعاملات الباب إيش؟ مفتوح. في المحرمة ذكرها الله عز وجل. لا ذكر المحرمة، هذه محرمات ما تجيها. غيرها إيش؟ صح. ما لم يرد كله جائز سائل. نعم. هناك مانع من الحقيقة الشرعية. كيف؟ الحقيقة الشرعية. يعني الاصطلاح الشرعي. تبي الاصطلاح الشرعي؟ اصطلاح لا لا لا. لما تقول الحقيقة الشرعية إذا كنت يعني الاصطلاح الشرعي نعم لا شك. الشرع له يعني حقائق في الاصطلاحات وفي المصطلحات وفي الألفاظ اللي يقولها. حقائق شرعية نعم. في حقيقة لغوية وفي حقيقة إيش؟ شرعية. غالبا تكون الحقيقة الشرعية أخص من الحقيقة إيش اللغوية، وقد توافقها وقد يعني تغيرها. في حقيقة شرعية لا شك. نعم. ها؟ أقول غير مرتي. شو يعني؟ خليه يعرفه. اللي هو يحبه. شيخ. إيه خلاص. شيخ. بارك الله فيك. في كلام الشارع في أول. قال ومن المحال أن تستقل العقول معرفة ذلك وإدراك على التفصيل. إيه. يعني مجملا ممكن. إيه. معرفة وجود الله عز وجل. يقصد هذا. إيه نعم. هذا الإجمال. أما التفصيل إنك تعرف الأسماء، تعرف الصفات، تعرف الأفعال، تعرف الحقوق، تعرف الواجبات، تعرف التعبد لله، لا يمكن. إلا عن طريق الرسل، إلا عن طريق الخبر. نعم. يقصد يعني مسألة تحسين التطبيق. لا لا لا لا، الكلام كله في معرفة الله عز وجل. نعم. كلام في العقائد في باب المعرفة، ثم بعد ذلك ذكر مسألة العبادات. قال أيضا العبادات ما يمكن أن نعرف الطريق الذي يوصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق إيش؟ لا عن طريق الرسل. نعم. ما شاء الله الساعة 10. شيخ يعني بعضهم يتصور من أصحاب الطريقة الإشارية يذكر أن طريقة إيش؟ الطريقة الإشارية تفسير الإشارات تفسير الإشاري. نعم. يقولون يعني أن القرآن له يعني يقولون القرآن له بطن الله في مسألة التأويل ويستدلون بما جاء يعني الصحابة في العباس في العمر في إذا جاء نصر الله فاتح اليوم مثلا يكون دينكم فيستدلون بهذا أن القرآن له مثلا معنى خبر يعني قد خبي على من أصحاب مثلا بعض يعني العلم دون إيش أرباب إيش السلوك. ويستدلون مثل هذا في أن القرآن له